نهارنا في نبزه وكيدز. ما يسأليش عامكم برهان مشربش قهوة اليوم قال كاكو بش تعدى نهار هو قصد بش يقول هاو كيفش بش يتعدى نهارنا مع نبزة وكيد. اليوم ضيوفنا في نبزة وكيد هما من المدرسة الابتدائية نجح بفوتناسا مشكور سيدة صالح مقدد مدير المدرسة حاضرين معه في المدرسة حاليا في فوتناسا فماح محلي اسمه فماح ولا عندي ما كتبته ونجبت نسمع من مدير المدرسة كان بعد وقيت فماح دخيل وآية الغالي باش نستقبلوا سي صالح بعد نرجع صباح النور والفل والياسمين. سي صالح اهلا. صباح النور سي صالح. صباح النور مرحبا بك على موجات 100.9 اف ام. انت مدير المدرسه الابتدائيه النجاح بفوتناسا. نعم اي باش شنو احوالكم فيق بكم صغيره؟ لاباس انتم بخير الحمد لله. شنو الاجواء في المدرسه؟ شكون فهم شكون جي معاهم؟ حطنا شويه في الاطار. الاجواء طيبه في المدرسه معنا تلامذات الزوز كما نذكركم بالاسم صالح مقداد مدير المدرسه الابتدائيه النجاح فطناسه. اي معايا زوز تلامذة زوز بنيات من السنه السادسه سماح دخيل وآية الغالي. حضروا معنا الاولياء صاحبوا او ابنائهم هنا المدرسه. اي تو نحكوا مع بعض. اي البارح وهم يستنوا قالوا نستنوا باش نقدموا في الاذاعه على اول مره من اول بادره باش يحضروها. اي احنا حبيناهم يكونوا في الاستوديو ولكن ان شاء الله مره اخرى خاطر ان شاء الله مره اخرى وكلمونا في ساعه وعملوا لنا وقت ماهوش بكري ياسر اللي نجموا نمشوا فيه ونحضروا معنا ان شاء الله. ان شاء الله ضيق شويه هذاك علاش واضح واضح هيك عدينا فما يحمل. اي اي معك سماح دخيل. اي الو صباح النور يا سمحه. الو صباح الخير يا سمحه. صباح الخير شنو حوالك؟ هيا قدمينا راحك يا سمحه. اسمي سماح دخيل ونقرا السنه السادسه في المدرسه. قولي لي شكون سماك فماح الساعك هذايا؟ شكون يسميك الاسم هذايا العجيب شوي؟ شكون سماهولك؟ عمك. عمي تعرفي شنو معناه اسمك فماح؟ تعرفي اسمك يعني معنا؟ تسامح. صار هو صحيتي سمحة. بيقولي لنا على شنو باش تحكي لنا اليوم؟ تحكي لنا على المدرسة؟ على شنو باش تحكي لنا؟ محبة الوالدين وطاعتهما. هاي تفضلي احكي هاني نسمع فيك. أني والمستمعين الكل تفضلي هاي. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندكما عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سورة الإسراء الآيتان 23 و 24. طاعة الوالدين واجبة وحبهما واجب أيضا من خلال قول الله سبحانه وتعالى: وقد ربط دخول الجنة بحب وطاعة الوالدين لأنهما يوفران لنا ما نحتاج إليه من الرعاية والعناية الإنفاق العلاج الرضاعة اللعب والتسلية التربية الحسنة النظافة والتعليم. ويقول الشاعر: ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين ما بقاء الكون إلا بحنان الأبوين أبوى الإنسان بعد الله أولى بالمحبة كل من يغضب أما أو أبا يغضب ربه. ومن هنا نفهم أن محبة الوالدين وطاعتهما ضرورية كي يعيش الإنسان سعيدا في حياته. ومن هذا المنبر أدعو كل أصدقائي وصديقاتي إلى محبة والديهم ووالديهم وطاعتهم عملا يقول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم يبركم أبناؤكم، أي أطيعوا آباءكم يطيعكم أبناؤكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيتي سمحة. قولي لي أنت كيفاش علاقتك مع أمك وباك في الدار؟ شكون أكثر واحد مقرب ليك وأكثر واحد يعاونك في القراية؟ باباي. باباك علاش مش نعرفوا ديما الام احنا هي اللي تتولى بصغيراتها، اما انت باباك اقرب لك ما هيك؟ قديش معادلك انت يا سمح؟ 18.62. اي ما شاء الله عليك. شنو تحبي تولي كي تكبري؟ مهندسه معماريه. صحيتي نستنوكم مالا تبنينا حاجه هايله في قبلي. ها نستنوك يا سمحه. قولي لي قولي يا سمحة. على فكرة تقولي يا سمحة هذي إبراهيم مرزوق لليتان بعد نحكي لكم عليه. بيه شكون بحذيك ماما ولا بابا بحذيك؟ سيدي صالح. بيه أوليائك مش موجود معناها لأمك لأبوك؟ لا. يعطيك الصحة بيه. شنو تقولي آخر للصغار على الأم والأب؟ هي سمح اللي كتبتي هنا، سمح اللي قلت هنا الكل مهم برشا أن نبيره بالأباء متاعنا أكيد. ما شنو آخر تقولي للصغيرات يسمعوا فيك؟ اللي ساعة الوالدين يسمع الكلام معناه. نعم. وانت تسمع الكلام ولا ايه؟ كي تبعثك ماما القاضية ما تقوليش ليه تمشي يا؟ نعم. ما باهي تمشي؟ نعم. اي سمحة على شكون تحب تسلمي؟ اي على امي وابي اي وبلغ سلاما الى امي وابي وسيدي صالح مدير المدرسة. اي وعمك عاد يسميك الاسم السمحة ذي عابي. قولينا شنو الحاجة اللي تحبيها تتحسن في مدرستكم؟ شنو الحاجة الباهية في مدرستكم؟ شنو الحاجة ما يشبه حاجة اللي سمحة تحبيها تبقى كما هي وتحبي الناس تعمل زيها، والحاجة اللي تحبيها تنزيد؟ بناء قاعات جديدة نظرا للنقص الطلبات بناء قاعة جديدة نظرا للنقص الحاصل في عدد القاعات، حيث نجد قاعة خاصة بالقسم التحضيري، قاعة خاصة بالسنتين الأولى والثانية، وقاعة خاصة بالسنتين الثالثة والرابعة، وقاعة خاصة بالسنتين الخامسة والسادسة، أي العدد الجملي للقاعات أربعة. معناها أي فضل إحدى هذه القاعات تستعمل الإعلامية والتدريس معا، لذلك نطالب ببناء مكتبة خاصة بالمطالعة وإتمام بناء السياج من الجهة الشمالية وتوفير نواد للتنشيط الثقافي وتوفير وسائل إيضاح الضرورية خاصة في مادة الإيقاظ العلمي. أبي معناها أنتم كل قاعتين يدرسوا، كل قاعة يدرسوا فيها زوج سنوات ما هيك؟ نعم. كل قاعة فيها زوج سنوات. قديش مجمل القاعات عندكم؟ أربعة قاعات فقط. وقديش إنسانة تقارب من الأولى ابتدائي حتى لسادسة ابتدائي؟ نعم. شوي معنى أنت طالبي من جبهة التربية ووزارة التربية أن نزلكم قاعات جدد؟ نعم. باي سمحني دائم متاعك وصل، يعطيك الصحة وإن شاء الله نشوفوك بحذانا في الاستوديو. باي شوفوا لي آية الغالي توي. نعم. وي أيوتاي باخي. صباح النور آية. باخي شنو حوالك؟ لاباس الحمد لله. بس عليك شبيه صوتك شيء عادي. قمتي صباح بكري اليوم؟ اي اي. عرفينا براحك كيفاش تقري قداش عمرك؟ اسمي آية الغالي، عمري 11 عام، نقرا بالسنه السادسه في مدرسه النجاح في السماس. باهي. ومعدل متاعي الثلاثي الأول 18.74. صحيتي يا سمحة. شكون يعاون فيك أكثر في القراية باش جبتي معدل السمحة ذاي؟ معلمية كل. باهي. وفي الدار شكون يعاون فيك أكثر؟ نمشي نقرأ في الساعة زايدة وعاون في ساعة أهل. باهي صحيتي. شنو باش تقدمينا أنت اليوم؟ باش نقدم موضوع السلامة المرورية اللي صحيح. هو ضروري في المجتمع باش يقينا من الحوادث، ومن هنا يتفرع إلى جزئين الحقوق والواجبات. سنبدأ بالحقوق. توفير إنارة جيدة لأنهج القرية، تعبيد الطرقات، تنظيف الطرقات ورفع الفضلات المتناثرة أحيانا داخل الطريق، وضع حواجز كإقامة مطبات بالطرقات المؤدية إلى المدرسة خصوصا، وضع الإشارات الضوئية إن أمكن ذلك، وضع إشارات المرور بالطرقات، تخصيص ممرات خاصة بالمترجلين. ثم ننتقل إلى الواجبات. أولا احترام إشارة المرور، إشارات المرور، التروي عند عبور الطريق، عدم الإفراط في السرعة لتجنب الحوادث، التخفيض في السرعة داخل مناطق العمران، ارتداء ملابس تشتمل على تشتمل على لوحات عاكسة للضوء خاصة أثناء السير بالليل، تخصيص أماكن عبور للمسنين. أي باه. شنو تقولي اخر الصغيرات اي اللي يسمعوا فيك يجوا باش يقصوا الشارع شنو يلزمهم يعملوا؟ لازمهم ينتبهوا في عبور الطريق ويشوفوا سلمين وليصا حياتي قبل ما يقصوا الشارع. أي. شنو اخر كتولي عندنا علامات مروريه لازمهم مش يتلفتوا العلامات المروريه زاده ما صحيح باه. وانت شنو تعملي كي تجي باش تقص الشارع؟ تلفت يمين ويسار كان لقيته ما فهم حتى اخترنا باهي. هو راهو امس كان عندنا ضيف احنا من الجمعيه الوطنيه اللي قايو حادث الطرقات زعما رحويته وقال لنا ان سبب تخوف معنا برشا فما برشا حوادث وخاصه كي يبدا واحد يمشي في الشارع. معنا انت تنصحي الصغيرات اللي هم يردوا بالهم في الشارع. اي باهي. وشنو اخر تحبي تقولي له؟ عندي قول قدام نكملوا يعني. اي تفضلي قولي سمحي تفضلي ميكرو ليكم. وختاما أشكر إذاعة راديو نفزاوة على هذه اللفتة الكريمة وأتمنى أن تتواصل مثل هذه المناسبات حتى نبلغ أصواتنا إلى مستمعي هذه الإذاعة بربوع نفزاوة. وشكرا. وأخيرا أشكر كل معلمي المدرسة وأمي وأبي وكل أهلي. صحيتي يعطيك الصحة. أيوة تقولي لي آية قديش أنتم في الدار عندك برشا أخوات معك في الدار؟ لا كناني. معنى انت دلولة باشا ولا شوي دلولة باشا ولا شوي؟ سيد المدير يقول لنا اللي انت ولدتي بعد 10 سنين معناه ابقوا بعد 12 سنة. معناها 12 عام وامك وباكي يستنوا فيك بعد جيتي انت. متأكدة اللي هم فرحانين بيك على الاخر بعد ما رزقهم ربي بيك بعد 12 عام. ما شكون اكثر واحد ما بين امك وباباك هيك تحسيها اكثر لهي بيك وهم يحبوك زوزرة؟ اما شكون اكثر واحد لهي بيك اكثر وقريب لك اكثر؟ زوز هو بصراحه. فامش شكون منهم بحذاك؟ لا باهي اكيد خاطر بعد 12 عام وجي بنيه تحفونك كما كن انت يسموك ايه. اكيد انت ايه في الجميل وذي ايه وحكمه من عند ربي فحبينا نسمع منهم قصه الصبر نتاعهم وشنو ينصحوا الاولياء. شنو تحبي تقولي اخر ايه اللي اسمع فيك تو على الراديو من الصغيرات اللي في عمرك؟ بروا والديكم واسعوا لطاعتهم. صحيتي سمحه شكرا لكم. قولي لي حتى انت خليني نسالك كيما لاحظت خيل شنو تحبي اخر في مدرستكم؟ حاجه باهيه تحبي تسمنها وتقولي عليها العبيد والا حاجه تحبيها تزيد في المدرسه نتاعكم؟ نفس متطلبات سمح دخيل. باهي هولي هما القاعات معناها هذه مقلقتكم في المدرسه بصوره مقلقتكم بصوره واضحه في المدرسه ما هيك؟ اي هاي باهي. قولي لي آية انت كيفاش تقسمي وقتك المراجعة؟ خلي صغيرات اللي يسمعوا فيك يتعلموا من واحدة عندها معدل كيما معدلك. كيفاش وقتك في الدار تقسميه ما بين المراجعة واللعب والقراي؟ نخصص وقت للتلفزة ووقت للمطالعة وإلا نجيب كتاب القراءة نقرأ نصوص. طالعي برشا معناها انت. شنية أكثر آخر كتاب قرأتيه آخر كتاب تذكريه طلعتيه؟ نقرأ في القصص الصينية. يعني. شنو آخر قصة مين؟ قصة أين جائزتي والهدية. والقصص مين تجيبيهم؟ نشري فيهم المكاتب. معنا ما عندكمش مكتبة في المدرسة؟ لا ما عنديش. تحبي ولا عندكم مدرسة ولا عندك تحبي المطالعة؟ أي. معنى أي قولي نداء لي اللي يسمعوا فيك راهو نحبوا مدرسة. تحبوا مكتبة في المدرسة متاعكم؟ نحبوا مكتبة خاصة بالمطالعة في المدرسة متاعكم. أي باش أنت وصغار طالعوا شنو أهميتها المطالعة هي؟ مهمة ياسر في إنتاج الكتاب. أي تعاونكم بعد ولا تنجو. صحيتي يا سمحة إن شاء الله نهارك زين وسلمي على أمك وبابا قولي لهم أعطيكم الصحة وإن شاء الله يجيبوك بحذان الاستوديو. عادي لي سي صالح. هاي أهلا بك. أهلا سيد صالح. شكون بحذاك مدرسين ولا أولياء؟ والله خرجوا تو الأولياء الزوز كانوا زوز أولياء تاع البنيات الزوز والله بودي كان خايف يبطوا عليكم شوية باقي ناديهم تو. باهي حنيف بين أنية خاصة على أولياء آية باش نتعلموا منهم خاطر الصبر 12 عام شو اللي عندهم بنية. خلينا نحكوا معاك لأن بعد التحقوا بينا إذا التحقوا بينا اتصل بينا في أي وقت نعاودوا نطلبوك قبل ما نختموا معاك حتى لين تلقانا الأولياء. هما البنيات حكوا على المدارس وصل لنا أنت أكثر الوضعية سي صالح. المدرسة الابتدائية بفطناصة هي مدرسة ريفية

تحية إكبار وإجلال أكيد. ممكن هم عندهم نهار راحة في الجمعة, ممكن عندهمش خطر, يمكن يكملوا شطار نهار من الساعة لساعتين. ربي يعينهم وربي يقويهم, وتحية إجلال كبيرة ليهم ولكل العاملين, كل الناس حتى اللي ماشي خارج الصباحة, ممكن اللي يخنوا في بلايس مسكرة عندهم مجال إنهم يجيبوا وسائل تدفئة, ولكن هذاكم أكيد ما عندهمش غير حوائجهم اللي كتصاب أكثر قدر ممكن بشي نجموا يدفوا. تحية لكل سائق خارج الصباح اللي بشي يخدم الصباح نهار الستة خمسة وما جبديش الفراش الدافئ ومشي يخدم على رحم عمل على ربي. أني باش نهدي لكم وباش نهدي للبنيات من مالت ستنجح بفتناسة, باش نهدي خاصتنا الوليد اسمه إبراهيم مرزوق من سوق لحد, هو الحقيقة معجب معناها مغربي برشا. الوالدة بتاع عرضتني مرة قالت لي راهو أني ساعات البنيات صغار نقولها عسلامة يا سمحة, هو يبدأ يقلد فيها شو نقول عسلامة يا إبراهيم يا سمح. باش نهدي لك غنية نحبك تجيب عليا لحد الجاي يا إبراهيم مرزوق من سوق لحد. باش نهدي لكم ونهدي لكم أغنية غنيتها جورية حمدي من The Voice Kids, هذه اللي اختارها صبر الباعي الجالي بعد يومين بعد راجعين. وصل صوتك لما شفت قلبي دق ثلاث دقات والطبلة دخلت وحشتوني وحشتوني ملي عيني عيني وسلطاني بغرام ملي عيني عيني من عجله

استقبلنا صغيرات هذوما. ذكرتكم حول الطقس وردوا بالنا على صغيراتنا على خاطر الطقس ممكن خايب شوي. هو حنية الكبار ما نصطوش من بالك صغار, وان شاء الله نهاركم اسعد الايام. احنا ديما فما بلاغ نحب ديما نذكركم به. البلاغ هذايا كانت اصدرتها وزاره الصحه على خاطر بعد حادثة في المهدية الأليمة راحت ضحيتها أم وبنتها جراء هو السخان اللي صارت في الحادثة هو بالغاز صحيح, ولكن هذا ينطبق على كل أنواع السخان الأخرى حتى هو البضوء ممكن يكون أخطر واللي فما بالغاز فما بشتى الأنواع. حنا نلوجوا على وسيلة تدفئة حتى الكانون, هو الكانون أخطر منه بالزوز على خاطر حنا الكانون خلوه حتى لين ممكن لين يطفى وحنا راقدين ولا لين وهذاك يخرج فيه غاز معين اللي أثر علينا من بعد تالي. أبي حبيت فقط نأكد عليكم راه إذا دفينا وصل ليل نحس روحنا سايب باش ننسوا إما نقصوا الشفاش وإلا نخرجوا كانون البرة ولا علاش لي إحنا عندنا مواد هيك نحطوا فيها جزرة برتقال نحطوا شوي هيك حاجات باش حتى إذا كان بعد الكانون طفي وحنا في البيت يبقى الريحة هذيك تغطي على الأسيد. ولكن في القاعدة اللي إحنا نسكروا البيت نهوه وقت اللي فما وسيلة تدفئة ونسكرها بعد ما تدفئة ونخرجه ولا نقصه الوسيلة باش ما يصيرش فما أضرار. هذي مشوار اليوم في بونكاد نهار الأحد باش نرجعكم.